رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه مهاجرين إلى يثرب، التي لما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اختصرت هذه الكلمة فكان يطلق عليها بالمدينة المنورة، لأن الله سبحانه وتعالى نور هذه المدينة بالإسلام، ونورها ربنا سبحانه وتعالى بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة التي أصبحت مدينة للمسلمين ودولة صغيرة يحكم فيها بما أنزل الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد كما ذكرنا في الدرس الماضي، جاء زوجها في آخر الليل يجر معه أعنزا عجافا، فرأى حليبا أو لبنا فقال: ما هذا اللبن؟ قالت: إنه جاءنا رجل مبارك وكان من خبره كذا وكذا. فقال لها الرجل: صفيه لنا يا امرأة. فوصفته بكلام رائع: إذا سمعت ما قالت كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. وسأذكر في هذه الحلقة ما قالت أم معبد، ثم أذكر وأؤخر صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل إلى آخر هذه السلسلة. سأذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه السلسلة المباركة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر تفصيل حياته في بيته وعدد زوجاته، وكذلك أخبارا ذكرها أهل السير عن بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن نكتفي بذكر هذه الكلمات التي قالتها أم معبد لزوجها عندما قال لها: صفيه لي فإنه صاحب قريش التي تطلبه. قالت هذه المرأة: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبأه نحلة ولم تزر به صعلة، وسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت علاه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، حلو المنطق، فصل لا هذر ولا نزر، كأن منطقه خرزات نظمنة يتحدرن، ردعة لا يأس من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. هذا ما قالته هذه المرأة لزوجها تصف له النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذه الكلمات كلمات عربية فصيحة لها معان. نرجئ الكلام عن معنى هذه الكلمات مع ذكر تفصيل آخر في من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام إلى آخر هذه السلسلة بإذن الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد يشق طريقه إلى المدينة. في الطريق لقيه رجل يقال له بريدة، وكان معه 80 رجلا. اعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه. عند ذلك كما قلنا أن الله تعالى مؤيد رسله وناصر أولياءه. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، وكان بريدة رجلا يتتبع ويقطع الطريق على من مر بهذه الطرق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالهدية أو بالمكافأة التي أعدتها قريش لمن جاء بإحدى الرجلين أبي بكر والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، اعترض طريقهما. عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وقرأ عليه من القرآن فأسلم، وأسلم من معه. وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في الصحراء حصنا بعد الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عند ذلك علمه تعاليم الإسلام، وانصرف بريدة ومن معه مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. سار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه نحو المدينة. كان أهل المدينة قد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مهاجرا إلى المدينة، فكانوا يغدون في كل غداة إلى الحرة، منطقة خارج المدينة، ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. في كل صباح يخرج قوم رجال من المدينة ينظرون على الطريق متى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، يبقون ماكثين من الصباح إلى الظهيرة ولا يردهم إلى مساكنهم إلا حر الظهيرة، أي في شدة الحر ينزلون ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي في هذا اليوم. ففي ذات يوم وكعادتهم خرجوا في الصباح يراقبون وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظروا وطال انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم خرج رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. رجل من اليهود خرج بعدما ذهب الناس إلى بيوتهم، هذا اليهودي خرج ينظر إلى أمر لعله من الأمور التي تخصه، فنظر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا هو وأصحابه مبيضين، أي عليهم لباس أبيض. وهذا اللباس لباس كساهم إياه الزبير بن العوام، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء قد تاجر في الشام مقبلا إلى مكة، ففي الطريق التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي وكساه ثوبا أبيض، وكسى أبا بكر بثوب أبيض كذلك. فلما جاءوا أبصرهم اليهودي يزول بهم السراب، فلم يملك هذا اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. وكان قد ذيع في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيهم وهو في طريقه مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكانوا كما قلنا يخرجون في كل صباح، فكانت اليهود تعلم ذلك. فقال: هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، أي في المنطقة التي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم فيها. قال: من رآه سمعت رجه للمدينة وتكبير قد على سماء المدينة، فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، فقال سبحانه وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم بعد ذلك تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا لا يتكلم، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه يحيي أبا بكر، فيظن أن الواقف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه ببردته، فعرف الناس أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكانت المدينة كلها قد خرجت وزحفت مسرورة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوما مشهودا لم تشهده المدينة من قبل. وقد رأى اليهود عند ذلك صدق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي، وأنه مبعوث في هذا الزمان، وكان اليهود يطمعون أن يكون منهم، وكانوا يتوعدون الخزرج والأوس: إن خرج فينا نبي سنقتلكم قتل عاد وإرم. ولكن أخزاهم الله وأذلهم، وكان الأمر على غير ما كانوا يظنون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وكان خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، اصطفاه الله تعالى وذكره الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقة يقال لها قباء، عند رجل يسمى كلثوم بن الهدم، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سياق آخر في مكة. بعدها جاء وقد رد الحقوق للناس والأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحق كذلك أهل أبي بكر مع ابنه عبد الله ابن أبي بكر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء يوم الاثنين، كما قلنا أنه دخل قباء يوم الاثنين، فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس في هذه الأيام مسجدا أسس على التقوى، قد ذكره الله تعالى وأنه هو أول مسجد في الإسلام قد أسس على التقوى. فلما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، وأردف أبو بكر، ثم سار جميعا نحو المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى أخواله بني النجار أن يأتوا، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة، وكانوا 100 رجل. وبعد ذلك أكمل مسيرته صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في مساء يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. وكان يوما تاريخيا، يوما مشهودا، يوما شهده التاريخ وشهدت الأرض هذه الأقدام الطاهرة الشريفة، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لتصبح فيما بعد المدينة المنورة. يقول أنس: كانت البيوت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وخرج النساء والأطفال والصبيان إلى سطوح المنازل، وخرج الناس أفواجا أفواجا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس حوله، وكل واحد منهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل هنا، المقيل هنا، رحلك هنا، مبيتك هنا، منزلك هنا يا رسول الله. وحالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقد أثنى الله تعالى عليهم، فأثنى الله تعالى عليهم في قرآن يتلى إلى قيام الساعة: الذين آووا ونصروا، والذين دافعوا وحموا، والذين رفعوا راية الدين ونصروا رسول رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار شعار والناس دثار. ولذلك بوب الإمام البخاري باب قال: حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق. كل واحد من الأنصار يأخذ بلجام الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. حتى سارت ودخلت على حائط فيه مقبرة قديمة كانت للمشركين، وبستان لأيتام، فدخلت وجالت في وسطه ثم بركت، ثم قامت مرة أخرى، ثم بعد ذلك طافت قليلا ثم بركت. فلما بركت كان أقرب بيت لهذا البستان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنزل المتاع على خفية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل بترحيب الناس له، فأخذ الناقة وربطها وأخذ المتاع وأنزله إلى بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتاع وأي البيوت أقرب؟ فقال: بيتي يا رسول الله، هنيئا لأبي أيوب الأنصاري. فقال: أنا أقرب بيت يا رسول الله، هنيئا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري. ماذا فعل بعدها؟ وماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته؟ وكيف بني المسجد؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.